بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى انتهينا من هذه الفقرة كاملة صح؟ أو يتبع بدعة ينصر صاحبها إلى الكفر؟ ذكرنا المعين. نعم. قال ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم. قول المؤلف هنا لا أحب الصلاة، لو عبر بقوله لا يرون الصلاة خلف أهل البدع كان أولى، فهو يحكي عن نفسه لا أحب الصلاة خلف أهل البدع. المسألة فيها تفصيل، من المقصود بهم أهل البدع هنا؟ نعم، فالبدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة غير مكفرة. أما البدعة المكفرة فقد اتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الصلاة خلف أهل البدع المكفرة كغلاة الروافض والقدرية والجهمية ومن والصوفية، غلاة الصوفية أيضا الذين يرون أن الأولياء لهم تأثير في الكون، اتفقوا على أن هؤلاء لا يجوز الصلاة خلفهم، لا يجوز الصلاة خلفهم لأن الصلاة باطلة، فهم يعتبرون من الكفار ولو كانوا ينتسبون إلى الإسلام. لكن هنا تنبيه، إذا توفرت الشروط فيهم وانتفت الموانع، ليس كل من تلبس بالرفض حكمنا عليه أنه كافر أو بالجهم أو بالقدر. فقد جاء عن الإمام أحمد صلى خلف بعض الجهمية. نعم، لكن إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع يحكم عليه أنه كافر. نعم، أما إذا كان جاهل لا يدري بحكمهم ولا غير ذلك فينظر فيه. فإن صلى خلفهم وكانت لهم شوكة ولا يستطيع الصلاة في بيته أو وحده ويخاف على نفسه أن يؤذوه، يصلي معهم لكن يعيد الصلاة، يصلي معهم ويعيد الصلاة، كان لا تقام الجمع والجماعات إلا بهم، إلا بهم. نعم. وأما البدعة القسم الثاني، البدعة المفسقة التي هي غير مكفرة، هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، مبتدع داع إلى بدعته فهذا ينظر فيه، إن كان هو إمام الجمع والجماعات ولا يوجد غيره يجوز الصلاة خلفه، يجوز الصلاة خلفه، وهذا قول أكثر أهل العلم، بل كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يرى من لم يصلي خلفه أنه مبتدع. نعم، لأن هذا في إبهار للدين، دع عنك دعاية بدعته أو شهرة بدعته، لكن هذا الآن يعتبر إمام في الجمع والجماعات والأعياد والناس ينظرون إليه، فقد يساء الظن في من تخلف عن الصلاة. هذا طبعا إذا كان بدعته غير مكفرة، إذا كانت بدعته غير مكفرة وكان داعيا. أما إذا لم يكن داعيا متسترا فأكثر العلماء على جواز الصلاة خلفه، متستر ما نعرف من هو، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه صلي خلفه ولا يجوز لك البحث عن معتقده، فإذا رأيته يصلي قبلتنا ويصلي صلاتنا صلي خلفه ما عليك شيء، إلا إذا علمت، إلا إذا علمت، إذا ما علمت ابقى على الأصل، ابقى على الأصل. واضح الآن؟ وإن وجد الإمام العدل يصلى مع أو خلف الإمام العدل الثقة السني ويترك هذا المبتدع ويترك هذا المبتدع. هناك خلاف بين العلماء إذا صلى خلف هذا المبتدع وكان هناك العدل موجود هل تبطل الصلاة؟ الصحيح أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، صحيحة مع الكراهة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا الصلاة على من مات منهم. على التفصيل، إن كانوا مبتدئة وصلت بدعتهم إلى حد الكفر لا يجوز الصلاة خلفهم، لأنهم يدخلون في حكم المشركين والكفار. ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. فنهى ربنا تبارك وتعالى نبيه أن يصلي على المشركين، واضح؟ فلا يجوز الصلاة عليهم، أي أن تصلي الجنازة عليهم إذا كانوا من هؤلاء أصحاب البدع المكفرة. أما إذا كان من أصحاب البدع المفسقة فهؤلاء داخلون في جملة الإسلام، ليسوا بكفار، يجوز الصلاة عليهم والترحم، لكن أهل الفضل والعلم لا يصلون عليهم زجرا زجرا، وليس معنى محرم لكن زجرا. دليلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحب الدين: صلوا على صاحبكم. ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى أصحابه عليه ولم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام عليه. قال العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا هذا دليل على الزجر، على الزجر يعني. فمن كان حاله هكذا مبتدعا فلا تصلي عليه من باب الزجر فقط، وليس معناه أنه حرام، بل يجوز لك الترحم عليه لأنه ما زال مسلما، ويجوز الصلاة عليه أيضا لأنه ما زال مسلما. لكن أهل الفضل إذا تركوا ارتدع من يعتقد ذلك المذهب، من يعتقد ذلك المذهب. ولهذا هناك مقولة مشهورة عن الإمام أحمد يقول: بيننا وبينهم الجنائز، فبعضهم احتملها على الصلاة على الجنازة وبعضهم على شهود الجنازة، بينه وبينهم الجنازة أي ينظر الجمع الذي يشهد له، الجمع الذي يشهد له. نعم. وأما إذا كانوا مبتدعة كفار كالقبورية من الصوفية الجهمية الروافض القدرية، هؤلاء لا يصلى عليهم ولا كرامة، ولا يقبرون في مقابر المسلمين، ما يقبرون حتى في مقابر المسلمين. نعم. المسألة الثالثة، يقال: لماذا ذكر المؤلف هذه الفقرة في كتاب اعتقاد؟ الصلاة خلف البدع والصلاة على من مات منهم، لماذا؟ الجواب يقال أن هذا الباب متعلق بالولاء والبراء، والولاء والبراء جزء من المعتقد. الواجب عليك أن توالي من ولاه الله ورسوله، وتعادي من عاد الله ورسوله. وأهل البدع أشد عداوة لله ورسوله. نعم. وأيضا أصل من أصول أهل السنة هجر المبتدعة، أصل من أصول أهل السنة. وقد نقل الآجري واللالكائي وابن بطة العكبري إجماع السلف على هجر أهل الأهواء والبدع. أما من يحدث الآن فوضى يقول الهجر في هذا الزمان لا يقع، هذا كلام ليس بصحيح، ويأتون بفتوى للشيخ الألباني رحمة الله عليه. فتوى الشيخ الألباني لما تسمعها خلاف ما يقولونه. الشيخ الألباني قصد عوام الناس كلهم جميعا، لا يعاملون معاملة المبتدعة بالهجر، ولكن ينظر إلى أحادهم وخاصتهم. هؤلاء حملوا الكلام على محمل عام أن هذا الهجر لا يقام في هذا العصر وهكذا. كيف لا يقام وهو أصل من أصول أهل السنة؟ أصل من أصول أهل السنة هجر أهل الأهواء ومجانبتهم. نعم، ردع لهم لأنهم حرفوا دين الله، لأنهم عادوا دين الله، فالمبتدع معادل لدين الله، فالواجب هجره. ثم بعد ذلك نأتي إلى التفصيل الآحاد المعين، من الذي يهجر، من الذي يراعى فيه، ما هي المصلحة في الهجر، هذا التفصيل ليس مقامه الآن، لكن نحن نتكلم على أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو هجر المبتدع، هجر المبتدع. كذلك لا يناكحون، إن كان من أهل البدع المكفرة يحرم الزواج منهم أو أن يتزوجوا منكم. وكذلك البدع المفسقة لا يجوز مناكحتهم، كما قال الإمام الشعبي رحمة الله عليه: من زوج كريمته لمبتدع فقد أعان على قطع رحمه. يعني هذا قطيعة، مستحيل تدام تزورها وهكذا. فبعضهم يسأل يعني عن بعض المبتدعة يتقدمون لبعض النساء السلفيات، ما يجوز لهم أن يقبلون، مبتدع ضال. أو بعضهم يقول: أنا إن شاء الله أجعلها تهتدي. الله أعلم، قد يعني تنتكس أنت معها. عمران بن حطان كان سنيا، تزوج امرأة خارجية، قالوا له: يا عمران تزوج امرأة خارجية؟ قال: سأردها إلى السنة، فصار خارجيا. الإنسان لا يمنع على نفسه الفتنة، وليس قلبه بيده. نعم، فلا يجوز أيضا مناكحتهم أو الزواج منهم، ولهم يتزوجون من أهل السنة زجرا. ذبائحهم كذلك، إن كانوا كفارا بدعة مكفرة لا يجوز أكل ذبائح. لا تأكل ذبيحة الرافضي، إن جاءت طعام من إيران لا تقبله، محتمل أن يكون رافضي الذي ذبحه، فلا تقبل ذبائح هؤلاء. كذلك القبورية التي تنتشر بين أوساط مسألة القبور واستغاثة الأولياء كبلاد السند والهند، تنتشر عندهم مسألة القبورية، تحذر من هذه الأطعمة. أنا ما أقول ما حرام، لكن تنتبه، قد يكون هؤلاء من أصحاب القبور الذين يستغيثون، وهم من الفرق الضالة. وأما إذا كان بدعته ليست مكفرة إنما مفسقة، يجوز أكل الذبائح، يجوز أكل الذبائح. نعم، فهذا هو الواجب علينا أن نعتقده في المبتدعة وكيف يعاملون. نعم، قال: والأعور، في بعض النسخ زيادة الأعور الدجال. أنتم ايش عندكم؟ الأعور الدجال صح، وفي بعض النسخ الأعور دون زيادة الدجال. قال: والأعور خارج لا شك في ذلك، ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. والأعور مقصود به ماذا؟ الدجال، وسمي بأعور كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال بعض العلماء: ما معنى عنبة طافية؟ قيل متدلية، يعني مثل العنبة، وقيل ممسوخة، ولذلك سمي المسيح أي مسحت عينه، ويسمى أيضا مسيخ أي يمسخ الناس، فيسمى مسيح ويسمى مسيخ. دجال من صيغ المبالغة أي أكبر الكذابين، أي من أكبر الكذابين يقال دجال، فيخرج هذا الممسوح العين الكذاب ويدعي الألوهية، ويدعي الألوهية. ومن معتقد أهل السنة والجماعة خروجه في آخر الزمان، تواترت على ذلك الأدلة، بل ذكر بعضهم أنه جاء في القرآن ذكره يوم يأتي بعض آياته، قالوا خروج الدجال جاء عن بعض المفسرين. نعم، فقد جاء أشراطها، قالوا أشراطها خروج الدجال، بعضهم ينكر خروج الدجال، والذين أنكروا خروج الدجال هم الخوارج، بعض فرق الخوارج والعقلانيون والمعتزلة. قالوا كيف؟ أين هذا الدجال؟ غير موجود، وكيف يخرج؟ فردوا تلك الأحاديث وقالوا هي أحاديث آحاد لا تقبل في باب المعتقد، وقالوا القرآن لا لم يذكر في ذلك. وممن انتصر لهذا القول الآن دجال من الدجاجلة يقال له الكيالي، أحمد منصور أو ما أدري اسمه من، اسمه من؟ علي منصور. هذا الرجل قرآني يا أخوة، ما يستدل إلا بالقرآن فقط، ما يستدل بالسنة، ما يستدل بالسنة، قرآني. إن اعتقد أن القرآن هو الصح والسنة باطلة كافر أكثر من اليهود والنصارى. انتبهوا، يستدل دائما بالقرآن فقط، ما يستدل بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنكر عذاب القبر وخروج الدجال وقوم ياجوج وماجوج، بل أنكر اسم حواء، قال ما في حواء في القرآن، ما في، انظر يقول ما في حواء في القرآن. فهو رجل عقلاني، احذروا منه. بعضهم الآن ينشرون عن هذا الدجال. نعم. المسألة الثانية، هل الدجال خارج في آخر الزمان؟ نعم، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، والدليل على ذلك أن النبي حذرنا من فتنته، وأنه يعثر في الأرض فسادا ويمكث 40 يوما. دليل على ماذا؟ على خروجه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: فإن خرج وأنا بين ظهرانيكم أنا حجيجه، وإن خرج وأنا لست بين ظهرانيكم فكل نفس أو كل شخص أو كل رجل حجيج نفسه. يخرج فيعثو في الأرض فسادا، وأكثر من يتبعه يهود أصبهان، وأكثر أتباعي من النساء. جاء في بعض الروايات أنه يخرج من تجاه بحر بحيرة طبرية، وجاء في بعض الروايات أنه يخرج من باب لد في الشام. نعم، فبعضهم يجمع بينهما، يقول هناك يخرج ثم ينطلق إلى هناك، لكن لا يستطيع الدخول مكة والمدينة. نعم. المسألة الثالثة، هل هو من بني البشر أم شيطان؟ اختلفوا على قولين، منهم من قال هو شيطان، الدجال شيطان وليس من بني البشر، والقول الثاني قالوا هو من بني البشر، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه وصف بني البشر، فقال: يخرج فيكم رجل أفحج، رجل أفحج. وأيضا في حديث الجساسة: ما رأينا أعظم رجل منه من بني البشر، أعظم منه رجل من الناس من بني البشر. يعني معناه أنه ماذا؟ أنهم يرونه مثل البشر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو شديد بعبد العزة ابن قطن. فمعنى ذلك أنه ماذا؟ من بني البشر. فالدجال من بني البشر، هو فتنة جعله الله عز وجل فتنة، والمعصوم من عصمه الله عز وجل، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. نعم، فهو أعظم فتنة. المسألة الثالثة، هل ابن صياد هو الدجال أم صاحب الجساسة الذي رأوه في البحيرة مكبلا في الحديد؟ خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول وهو قول ابن عمر المشهور عنه، وقال به بعض الصحابة أن ابن صياد هو الدجال. من هذا ابن صياد؟ الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاهنا، فقال: ما خبأت لي؟ قالوا: هناك كاهن يلعب مع صبيان المدينة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يحاججه، فقال له: ما خبأت أو ماذا ترى؟ أولا سألوا ماذا ترى، قال: أرى كذا أرى كذا. ثم قال له: ما خبأت لي؟ قال: الدخ. قال: فلم يأتي بكلمة الدخان، يعني من علامات الساعة. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، فإنما أنت من إخوان الكهان. أقسم ابن عمر أنه الدجال، قال: هذا الدجال. فماذا لما أقسم عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن يكوه فلن تسلط عليه، يعني إن كان هذا الدجال فلن تسلط عليه. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر حينما أقسم أن ابن صياد هو الدجال. القول الثاني قال هو صاحب الجساسة المكبل بالسلاسل الذي رؤي بالجزيرة، والحديث معروف، حديث الجساسة الذي أخرجه الإمام مسلم كاملا أنهم رأوا الدجال في الجزيرة مكبل بالسلاسل، وهذا قول جمهور العلماء وأكثر أهل العلم على ذلك، وليس ابن صياد. والمسألة خلافية فيها أدلة وقوة، فالظاهر والله أعلم الذي يترجح أنه صاحب الجساسة وليس ابن صياد. ومن قال أنه ابن صياد ورأى أنه يوافق هذا القول شأنه، لأنه معهم ماذا؟ معهم مستند قوي، حينما أقسم ابن عمر عند النبي ولم ينكر عليه، ما انكر عليه شديد انكار. نعم. المسألة الرابعة، هل هو حي؟ الجواب نعم، حي موجود. حينما رأوه مكبلا فقالوا له هل الآن رجل ضخم شعره يعني ماذا جاء في بعض الأوصاف، يعني مثل شجرة، ضخم جدا وعريض الرأس والجبهة، ومكتوم فوق رأسه عند عينه كاف تاء وراء لا يقرأه إلا كل مؤمن، أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، ضخم قصير أفحج، أي رجلاه مقوصتين، أفحج يقال له أفحج، عظيم الخلقة قصير ليس بالطويل، ليس بالطويل، شكله بشع يعني مثل الشيطان، قالوا مثل الشيطان. نعم. يخرج يعفي في الأرض فسادا، يقول أنا رب العالمين، فيأتوا ناس معه يقول اثبت لنا أنك رب العالمين، فيقول ماذا تريدون؟ أمطر السماء، فيقول يا سماء أمطري، فتمطر السماء، ويقول للأرض اقلعي اخرجي ثمارك، فتخرج ثمارك، فيقول أنت رب العالمين، أنت رب العالمين، ويحيي الموتى ويقتل هذا ويحيي هذا، حتى أنه يأتي إلى شاب يقف فيقول يا هذا إن أحييت لك أبويك أتؤمن بي؟ قال بلى. قال فيحيي له أبويك. قال فيتمثل الشيطان لهما فيحييه فينظرهما فيقول أنت رب العالمين، فتنة، يحيي أبويك، فما يقف معه إلا رجل، رجل فيقول أنت الكذاب فيقتله، فيقول أنت الكذاب، فيقول آمنت بي؟ يقول لا، فيقطعه نصفين ويمشي بين الصفين، يمشي بينهما، فيقول آمنت بي؟ قال لا، أنت الكذاب، أنت الدجال. قال فيأمر به إلى ناره، قال وناره جنته، الجنة، وجنته هي النار. نعم. فمن عصم الله عز وجل فتنة المسيح الدجال، من يدركهم؟ الأحياء، من كان حيا يدرك الدجال يعني في تلك الفترة. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا فتنته، نسأل الله أن يجنبنا فتنته. الآن يخرج دجال كذاب، الناس صدقوه، كيف هذا الذي يقول للسماء امطري والأرض اقلعي؟ كيف سيكون الحال؟ الآن انظروا إلى المنحرفين، الآن يخرج رجل يقول أنا نبي، ترى معه ناس يمشون معه. نعم. قال وعذاب القبر حق. طيب لماذا ذكر المؤلف هذا في باب الاعتقاد خروج الدجال؟ لأمور، أولا هو من الأمور الغيبية التي قصها النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة، ثانيا أن هناك طوائف من أهل البدع أنكر خروج الدجال، أنكر خروج الدجال، فصار هذا علم في الاعتقاد، فصار هذا علم في الاعتقاد، يعني يذكر في باب الاعتقاد. قال وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه ويرى مقعده من الجنة أو النار، ومنكر ونكير حق وهما فتانا القبور، نسأل الله الثبات. طيب، ذكر المؤلف هنا مسألة وهي مسألة عذاب القبر ونعيمه، والمسألة الثانية فتنة القبر. فتنة القبر، يقال لماذا ذكر عذاب القبر ونعيمه أيضا؟ لأنه من الأمور الغيبية الذي يجب علينا الإيمان بها. والأمر الثاني أن تواترت الأدلة على عذاب القبر ونعيمه. الأمر الثالث أن هناك طوائف من البدع أنكر عذاب القبر ونعيمه كالمعتزلة والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام. قالوا ما فيه، لماذا؟ ما سبب انحرافهم؟ سبب انحرافهم أنهم حكموا عقولهم وقاسوا الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة، الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة، فلذلك وقعوا فيما هو ضلال. هل عذاب القبر على الروح والجسد؟ أكثر أهل العلم وهو قول أهل السنة أنه على الروح والبدن، وهناك قول يرفع عن ابن حزم أنه على الروح دون البدن، وبعضهم يقول الروح مع البدن إلا إذا يضمحل الجسد، يعني انتهى فيبقى الروح. لكن الصحيح هو أنه على الروح والبدن، وهو قول أهل السنة والجماعة. يقال أيضا كيف هذا؟ إن كان على الروح والبدن نرى أنه كما هو لم يتأثر. السؤال يضع نفسه، كيف حكمت على هذا؟ حكم على هذا بالمشاهدة والقياس ليس بالأدلة والبرهان. يقال هل هناك حياة في بطن الأم حينما يعيش الجنين؟ الجواب نعم. كيف يعيش؟ كيف يتنفس؟ كيف يأكل؟ كيف يتحرك وهو لم يرى الهواء ولم يشاهد شيئا؟ صح؟ نعم. الحياة الثانية حياتنا هذه الذي نشم فيها الهواء ونأكل فيها الطعام ونشرب فيها الماء ونتناكح، هل هي مثل الذي في بطن أمك؟ لا. الحياة الثالثة، الحياة البرزخية التي تكون في القبر، ما نعرف كلها، هذه من أمور غيبية ولا يجوز لنا القول فيها. كيف هذه الحياة؟ الله أعلم. الحياة الرابعة حياة الدار الآخرة، كيف يعيش المؤمنون في الجنة؟ كيف؟ كيف مع أزواج لا يتغوطون ولا يبولون؟ كيف هذه الحياة؟ ويأكلون؟ نعم يأكلون. ويتلذذون بالطعام؟ نعم. ويتناكحون مع الحور العين؟ نعم. كيف هذه الحياة؟ فإذا كانت حياة الجنين وحياتنا وحياة الآخرة تختلف، فكيف بحياة البرزخية؟ هذه حياة برزخية ما بين الآخرة والدنيا لا نعرف كنهها. إذن يعذب الروح والبدن؟ نعم يعذب الروح والبدن، ولا مجال للقياس فيه، ولا نحكم عقولنا على رد الأدلة الظاهرة الواضحة على عذاب القبر ونعيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بعض العلماء يفسرها بأنها عذاب إيش؟ عذاب البرزخي. نعم. وهكذا أدلة أيضا من القرآن تثبت ذلك، ومن السنة حديث ابن عباس مر النبي بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، بلى إنهما يعذبان في كبير، أما أحدهما الشاهد يعذب. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تعذبون في قبوركم. وأيضا حديث براء بن عازب يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار، الحديث الطويل. فهذا دليل على اختلاف الحياة. وأما هؤلاء العقلانيون قاسوا بعقولهم ووقعوا في الضلال. وهنا معنا مسألة، هل يشمل عذاب القبر غير المكلفين كالأطفال؟ الجواب أن الأطفال يشملهم نعيمه، أي نعيم القبر، أما العذاب لأنه تبع لآبائهم، تبعا لآبائهم. أما العذاب فيقال له المراد به الألم، الألم والسوء، وليس عذاب مقابل السيئات. نعم، وليس عذاب مقابل السيئات. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقي عذاب القبر يعني الألم والسوء فقط، وليس من باب السيئات. لماذا؟ لأن قلم السيئات لا يكتب للصبي، لا يكتب للصبي. نعم. والمسألة الثانية التي ذكرها المؤلف قال: ومنكر ونكير. حق جاء حديث حسنه بعض أهل العلم ومنهم من يضاعفه، والذي يترجح والله تعالى تحسين الحديث. قال: يأتيانه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر النكير. أنكر بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا: كيف يكون صورة الملائكة بشعة كصورة هؤلاء؟ فضعفوا الحديث وأنكروا، قالوا: لأن صورته بشعة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الله عز وجل خلقهم هكذا لأنهم فتنة في القبر، فتنة في القبر، ويسأل الإنسان فيها عن دينه، عن ربه، عن دينه، عن نبيه عليه الصلاة والسلام. وهل السؤال القبر خاص بهذه الأمة أم عام؟ الذي يظهر أنه عام لجميع الأمم، ليس هناك مخصص. وهل أيضا هو خاص بالكفار دون ذلك؟ الصحيح أنه عام للكفار والمنافقين والمؤمنين. بعضهم يقول إنما سؤال للكفار، لكن الصحيح أنه للكفار والمسلمين، والدليل على ذلك حديث براء بن عازب. فإذا سئل المؤمن قال: من ربك؟ قال: ربي الله. وما دينه؟ دينه. من يقول هذا إلا مؤمن؟ إلا مؤمن. نعم. فهناك فرق بين فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم. فتنة القبر السؤال، سؤال الإنسان في قبره. عذاب القبر ونعيمه المآل، يعني إما يعذب وإما إيش، وإما ينعم، وإما ينعم. فعذاب القبر ونعيمه هي من الأمور الغيبية، لكن قد تظهر، قد يرى الله عز وجل. ولذلك ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه أهوال القبور، ذكر قصص بأسانيد صحيحة، يعني أن بعضهم رأى أنواعا من العذاب. نعم، أنواعا من العذاب في بعض القبور. قال بعض العلماء: لا حرج من ظهور بعض علامات عذاب القبر ونعيمه، كان يشم رائحة، أو يرى القبر يحترق، أو ثعبان يخرج، أو نهيق، كما ذكر ذلك ابن عساكر بسند صحيح، أن أهل القرية يسمعون دائما نهيق رجل في قبره. فمر الرجل عابر سبيل فقال: ما هذا؟ كل ليلة وأنا أسمع نهيقا. قالوا: ذاك الرجل قبل أن يموت كانت لديه أم، كلما دعته فيقول لها: انهقي انهقي. قال: فلما مات جازاه الله عز وجل بأنه لما دفن يسمع في قبره نهيق في الليل. وهذا القصة ذكرها ابن عساكر بسند صحيح، أنه كان يسمعون صوت نهيق من القبر هذا. قالوا: هذا قبر الرجل الذي كان يقول لأمه انهقي انهقي. يعني هذا دليل على ماذا؟ على إظهار، على إظهار. أما ما توسع به بعض الناس الآن، يأتوا بثعبان ملتف على واحد، قالوا: هذا ينظر لأفلام الإباحية. أيهما أشد، الأفلام الإباحية أم الشرك؟ فما رأينا مشركا ملتف عليه ثعبان، يعني هذه مبالغة، أو رجل دفن ثم خرج فكان جسده كل هذا كذب ودبلجة من باب تخويف العصاة. ويعني وردعهم عن فعل المحرمات، وهذا ليس الطريقة سديدة ولا سليمة، وهذه كلها كذب، كلها تمثيل، كلها ما أحد يسمع من في القبور، ما أنت بمسمع من في القبور، ما أحد يستطيع أن يسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمعوا لصاعقا كل من سمع، يعني وإنما يمرض بمطرقة فيسمع كل من في الأرض إلا الثقلان، أي الجن والإنس. الجن والإنس ما يسمعون عذابا، لكن قد تظهر علامة. انظروا، فظهور العلامة ليس كمشاهدة العذاب والنعيم. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.